الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر حديث جبير بن سعيد بن جبير قال لأصحابه: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال رجل: أنا رأيته. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت فارتقيت. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير ومن خلص تلاميذ ابن عباس: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من عمل بما سمع من الأحاديث. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط يا عباد الله الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت لهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم نظرت، وفي رواية فقيل: لانظر، نظرت إلى سواد عظيم سد الأفق، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أصحابه، فتحاوروا فيما بينهم: من هؤلاء؟ قال بعضهم: هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وفي أثناء خوضهم أي بحثهم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فيما تخوضون، أي في أي شيء تتحاورون؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي ابن عم طليحة الأسد الذي يدعي النبوة، وقال: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. وفي رواية قال: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: وأنا منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. بحث العلماء هذا الأمر أولا فيما يتعلق بالرقية وجوازها، وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي الإصابة بالعين، الحسد، ولها آثارها المعلومة، ربما تقتل وربما تصيب بعض الأموال فيتلف، والله على كل شيء قدير. فهذا الرجل لدغته عقرب، فرأى هذا الكوكب الذي انقض، وقولها: ما أني لم أكن في صلاة، أراد أن لا يظنوا به أنه كان يصلي ويتهجد، فلا يحب أن يمدح بما ليس فيه. عند السلف ورع وتقى، ينفر أحدهم أن يثنى عليه بشيء لم يكن فيه، بل ربما اجتهدوا في أخفاء أعمالهم الصالحة لتكون سرا بينهم وبين الله، وهذا في نوافل الطاعات. وأما فرائض الإسلام فلا بد أن يظهرها الإنسان حتى لا يظن به الظنون، ولئلا يتحدث به الناس وأنه تارك لما أوجب الله. فقال سعيد بن جبير وهو من كبار التابعين وأكثرهم علما، قتل الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة الخوارج في ولاية الحجاج على العراق، يقول الإمام أحمد: قتل السعيد بن جبير وما في الدنيا أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. فقال سعيد: أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من لم يتجاوز ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسن، الذي لا يتخبط ولا يتصدى ويتصدر لما لا يعرف قد أحسن. ولكن حدثنا ابن عباس، ثم ذكر هذا الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين أن الله عرض أو عرض عليه الأمم، وهذا في رؤيا منام، فرأى النبي ومعه الرهط، النبي أرسل ويدعو إلى أن مات لم يتبعه إلا دون العشرة، والرجل ومعه الرهيط وهم فوق الثلاثة وأقل من الأولين، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء لم يتبعه إلا واحد أو يتبعه اثنان، ورأيت النبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء جلس يدعو إلى الله ومات ما اتبعه أحد. وفي هذا الحديث تسلية للوعاظ والمرشدين والدعاة إلى الحق بأن لا يتذمروا وأن لا تضيق نفوسهم إذا قل المستجيبون، فالأنبياء أكمل من سائر الناس، ومنهم من دعا ولم يستجب له أحد، ونوح عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل وهو أبو البشرية الثاني مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، وقال الله: وما آمن معه إلا قليل. ففي هذا تسلية عظيمة بأن يصبر من يدعو إلى الله ويرشد الناس على ما يلاقيه ما دام أنه يبتغي بما يعمل وجه الله والدار الآخرة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لا تسلية أعظم من ذلك، أكبر الخليقة وأبره في كل قول وعمل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد آذاه قومه، آذاه أخص الناس به أبو لهب وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، لكن الله من على هذا الأخير فأسلم وذهب إلى ثقيف وأغروا به عبيدهم وصبيانهم. ولكن العاقبة للتقوى، وحكى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره نبيا من الأنبياء يدعو قومه فضربوه وجرحوه وجعل يمسح الدم، هذا النبي عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا الداعية إلى الله ينبغي أن يصبر على ما يلاقيه. وقد أثنى الله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأنه استثناهم من الخاسرين. ثم في هذا الحديث بيان أن موسى عليه السلام كان أكثر الأنبياء أتباعا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وتعداد من ينتمون إلى النصرانية الآن لا يعتبر، لأنه لا يقبل منهم شيء بعد بعثة عيسى عليه السلام، فلما كفروا به لم ينفعهم شيء. ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفع النصارى ولا اليهود أي عمل أو إيمان، فقد جاء صلى الله عليه وسلم بالملة نقية. فلما رأى في الأفق ظن أن هذا السواد العظيم أمته صلى الله عليه وسلم، فقيل له لا، هذا موسى وقومه. وما بين موسى وعيسى عليهما السلام مدة طويلة، ولكن كما مر إنما تسوس الناس وتأمرهم وتقودهم الأنبياء في الغزوات، كما في قصة النبي الذي حاصر مدينة بعد العصر فنظر إلى الشمس وقال اللهم أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها لنا حتى نفتح المدينة، فحبست الشمس ولم تسر حتى فتح المدينة. في حديث ذكر فيه الغنيمة، وكان من كان قبلنا لا تحل لهم الغنائم، إذا استولوا على بلد جمع الغنائم فنزلت نار من السماء فأكلتها. فهذا النبي يوشع بن نون جمع الغنائم فلم تنزل النار، نزلت ولم تأكلها، فقال إن فيكم لغلولا، ثم قال لتبايعني من كل قبيلة واحد، فضيعه، فلزقت يد رجل بيده بيد هذا النبي عليه السلام فقال فيكم الغلول، ثم قال تبايعني قبيلتك، فبايعته فلزقت بيد هذا النبي يد رجلان أو ثلاثة فقال فيكم الغلول، فجاءوا بذهب كرأس الثور حجم، فلما رميت في الغنيمة نزلت النار فأكلتها. والشاهد أن الأنبياء أنبياء بني إسرائيل من موسى عليه السلام وهارون إلى بقية الأنبياء كسليمان وداود ويوشع ويونس، عدد كبير من الأنبياء يسوسون بني إسرائيل. هؤلاء أتباع هؤلاء هذا النبي هم أكثر الأمم سوى ما كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عنها ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي أن أمة محمد نصف أهل الجنة. فلما بحثوا بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني الشرف العظيم، الناس في حساب وهؤلاء إلى الجنة، نسأل الله أن لا يحرمنا الجنة. فتشوف الصحابة وكل يرجو أن يكون وكل يرجو أن يعلم من هؤلاء، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين لا يطلبون من أحد رقية، بلغ بهم التوكل على الله أن لا يطلبوا من أحد من خلق الله شيئا، قال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون علاجا من أحد ولا يكتمون، لا يعالجون أنفسهم بشيء. والكي أحد أنواع العلاجات الناجعة الناجحة هم الذين لا يسترقون ولا يختوون ولا يتطيرون، لا يبالون شيء، لا يتطيرون بشيء، يتشاعمون به، يعلمون أن الأمر كله لله وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليه. جفت الأقلام. هؤلاء السبعون لعظيم توكلهم لا يلتفتون إلى أمل بشيء إلا من الله، هم يدعون الله لكن لا يطلبون من أحد رقية ولا علاجة، مع أن الرقية حلال، مع أن الرقية العلاج حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولما قالوا له صلى الله عليه وسلم: رقا كنا نسترقي بها في الجاهلية، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. ما أنكر كل الرقاء التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وإنما منع مما يكون شركا أو يكون فيه شرك، وأباح الدواء، وأخبر أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. ليس معناها أنه ليس في المحرمات فائدة، ولكن لم يحصر الله جل وعلا الشفاء فيما حرم. ما من دواء في مادة محرمة إلا وفيما أحل الله ما هو أوفى منها وأنفع. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن العلاج ليس بواجب، وإنما هو مباح وجائز. من مفهوم الأحاديث الأخر التي فيها تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وحديث كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، يقول عليه السلام: وإني أنهى أمتي عن النار، عن الكي، لكن لم ينهى عنه نهي تحريم. لما سمع عكاشة رضي الله عنه الأسدي من بني أسد بن خزيمة: أنا من هؤلاء رسول الله الذين يدخلون الجنة؟ قال: نعم. عكاشة بن محصن قتل في حرب حروب الردة لما حاربوا طليحة الأسدي ابن عم عكاشة يوم ادعى النبوة وتبعه أتباع، فقتل طليحة عكاشة الأسدي الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث يا عباد الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من حقق ما تضمنه هذا الحديث من حيث التوكل التام، لأن المتوكل على الله توكلا كاملا يعلم أن الدواء لا يصد مكتوبا ولا ينقل مرضا إن كان الله لم يشأ نقله، ولا يؤخر أجلا إن كان الله قد شاء تعجيل الأجل، وإن شاء تأخيره فإن قلة الدواء لا تعجل أجلا. من بلغ به التوكل إلى هذا الحد فترك العلاج أفضل له. ومن خاف أن يقول: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولو أني فعلت، فإن فيما أباحه الله وأخبر رسوله بإباحته تيسيرا وتسهيلا على العباد. فليحرص المسلم يا عباد الله على تحقيق التوحيد، ولا يلزمه أن يترك العلاج، وإنما يعتني بإخلاص العبادة لله جل وعلا، ويدعو إلى الله جل وعلا بما لا ينفر، ولا يجعل الناس يقنطون من رحمة الله، وأن يعتني بأن لا يتحدث إلا بما يعلم، وأن لا يأتي بغرائب الأمور ومستنكرات الأقوال، وأن لا يتحمل مسؤوليات غيره أولى بها منه. رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقال لمن يحسن تحمله ويقوى على ضبط نفسه معه. وقد جاء في الحديث: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أجمل أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أكمل ما يقوم به من النصيحة صلوات الله وسلامه عليه للأمة، فلا أحد مثله في النصيحة، ولا في صدق القول والعمل، ولا في مخافة الله، فهو عليه أفضل الصلاة والتسليم المثل الكامل في أعماله وأقواله وتحمله وصدقه. شرف الله هذه الأمة لبعثته، وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهنيئا لمن أحسن الاقتداء وصدق في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكف أذاه عن عباد الله، وأحسن التحمل لما يلاقيه من عباد الله اقتداء بأنبياء الله وصالح البشر، صالح عباد الله فيما تحملوا. فهؤلاء الأنبياء يلاقون من أممهم يدعونهم إلى الخير ويردون عليهم بالسوء ويتهددونهم بالقتل والإخراج من المدن إلى غير ذلك. فلا يستنكر من يدعو إلى خير ويرشد إلى فلاح ويأمر بمعروف وينهى عن منكر أن يواجه بما لا يحب، لكن عليه أن يتحمل ويصبر، وأن لا يغضب لنفسه، وأن يعامل الناس بأقصى ما يستطيع من الرفق رغبة في صلاح الأحوال واستقامة الأمور وتحقيق النفع. فإن أكمل الناس في كل تحمل الأنبياء. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن من أخطأ في ما قال عن رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فالذي يلاقي ما لا يحب ليتذكر أن الأنبياء لاقوا الشيء الكثير ما لا يقارن ما يلاقيه بما لاقوه وصبروا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة، ليلة آخر جمعة من هذا الشهر الكريم، ألا يفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا وقد غفر ذنوبنا وأقال عثراتنا وكفر سيئاتنا وكتب أماننا من عذاب الآخرة. ونسأله جل وعلا أن يؤمننا في الدنيا من كل بلاء وفتنة وشر، وأن يحقق لنا العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلحنا وأصلح شباب أمتنا وأصلح كهولها رجال ونساء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمتنا الإسلامية بسوء، اللهم يا حي يا قيوم اصرف سوءه عنا، واهد من شئت هدايته، وعاقب من لم يسبق في علمك أن يهتدي، واخفنا شره وشر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا من مخاوف الدنيا والآخرة، اللهم ثبت لنا أمننا في هذه البلاد وفي بلاد الإسلام كلها على ديننا ودنيانا وحرماتنا وأموالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذه البلاد وفي بلاد الإسلام نسير من حسن إلى أحسن، ومن أمن إلى أكمل منه، ومن مواقف عز إلى أعلى منها، واصرف عنا كل بلاء ولأواء وشدة. اللهم يا حي يا قيوم أصلحنا وأصلح قادة الأمة في كل مكان، واهدنا وإياهم سبل السلام، وأصلحنا وإياهم وصد عنا وعنهم كل سوء، واجعلهم يا إلهنا قادة يخافونك ويرجونك ويحسنون التوكل عليك، ويقرؤون لعبادك ذمتهم، ويدافعون عن مصالحهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسهلون طريق الدعوة إليك بجد وإخلاص يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكفنا شر الكفار وشر الفجار من كل طائفة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا عاجل غير آجل زوال ما حل بالإسلام من محن ونقم وشرور وبلايا، وانقل ذلك إلى أعداء دينك من الظالمين المجرمين من يهود ونصارى عاجل غير آجل. اللهم يا حي يا قيوم أعد للإسلام عزته وللمسلمين مجدهم يا حي يا قيوم، ووفقهم يا إلهنا لتحقيق الخيرية التي هي من صفاتهم من تحقيق إيمان ودعوة إلى الحق ونصرة الله يا مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا جلال وإكرام وفق ولي أمر هذه البلاد بكل خير، واحفظ به أمنها، وصن به حدودها، وأمن به سبلها، وانشر به الأمن والفضل على سائر من حل بها من معتمر أو زائر أو حاج أو طالب رزق، واجعل ذلك منه يا حي يا قيوم ابتغاء مرضاتك، وتقبله منه ووفقه لأمثاله وأمثاله، واجعل ذلك كله يا حي يا قيوم عائدا على المسلمين بالخير والبركة، إنك مجيب الدعاء. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.